الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، كثيرة هي الآيات والأحاديث التي جاءت تذم الدنيا وأهلها، لما في ذلك من أثر على نفس المؤمن بأن لا يكون متعلقا من الدنيا وبالدنيا إلا بمقدار حاجته وبمقدار ما يعينه على مرضاة ربه وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. ذلكم أن الغاية الأساسية التي خلق الله الخلق من أجلها ليست هي الدنيا بغدوها ورواحها ومالها ومتاعها، وإنما هي العبادة، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي هذا السياق ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في إسناده، عظيم في معناه وآثاره، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. هذه الدنيا بزخرفها وزينتها ومالها وجمالها كلها لا تسوى عند الله شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، فلكونها أحقر على الله وعند الله من أن تكون قيمتها جناح بعوضة، كان من الله تبارك وتعالى أن فسح المجال للكافر والمشرك والفاسق والفاجر، كل على حسبه وكل على هواه، أن يفعل ما يريد، لطالما أن الله عز وجل قد بين طريق الحق لاتباعه وبين طريق الشر لاجتنابه، كما قال عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وكما قال سبحانه: وعديناه النجدين. لذلك أيها الإخوة في الله، كان الحرص منا كبيرا وكبيرا جدا أن نأخذ من هذه الدنيا بقدر ما تبلغنا إلى طاعة ربنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. هذا مثل الدنيا، وهذا واقعها، وهذا هو الحق الذي يجب أن يكون فيها، لا أن يتقاتل الناس عليها، ولا أن يختلف الأشقاء عليها، ولا أن يختلف الناس حولها. وما نحن فيه إلا أكبر مثل على ما قلت، هذه الانتخابات التي عاشها المسلمون في هذا البلد في هذه الأيام. كم من قتيل، وكم من جريح، وكم من أموال، وكم من خصومات بين الأسرة الواحدة والعشيرة الواحدة وأبناء البلد الواحد، بل بين الأخ وأخيه والولد وأبيه. وهل هذا يراد به شيء من وجه الله؟ هل يراد بذلك أدنى شيء لوجه الله عز وجل؟ أم أنها كلها مظاهر كذابة ومناصب خادعة وأمور يراد بها الدنيا والدنيا فقط، إلا من رحم الله وقليل ما هم. وإني لا أكاد أجزم أن الأموال التي تنفق في مثل هذه الأمور، وأن الجهود التي تبذل، لو أنفقت وبذلت في سبيل الفقراء وإصلاحهم وتحسين أحوالهم لتغير ذلك في كل سنة الشيء الكثير الكثير. لكن وللأسف الشديد هذا هو أحوال أهل الدنيا في سعيهم لدنياهم. وأما أهل الآخرة فهم يترفعون عن ذلك كله قله وجله، كما بين النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لذلك ماذا قال الله عز وجل؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ليكون هو الأصل، ليكون هو الأساس، ليكون هو القاعدة. ثم قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، لأن هذا النصيب الدنيوي هو كالزيت للسراج وكالملح في الطعام، ليس هو الأصل، وإنما هو أسباب تعين على الطاعة. فإذا قلبت هذه الأسباب التي يجب أن تكون معينة على الطاعة لتكون سببا في الإثم وسبيلا إلى الفسق وطريقا إلى سخط الله عز وجل، فحينئذ تكون الأحوال في غاية من السوء، لا يعلم بها ولا بحقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، كما أن الدنيا لعنت، لعن من فيها من أهلها، من الذين لم يرفعوا لله رأسا ولم يقيموا لشرعه وزنا، فهم ملعونون بنص هذا الحديث النبوي الصحيح. واللعنة أيها الإخوة قسمان، إما أن تكون اللعنة بابا للطرد من رحمة الله، وهي اللعنة الموجهة لأولئك الشاردين على الله شرود البعير، الذين لم يعرفوا الإسلام ولا الإيمان ولا الهدى ولا الإحسان. واللعنة الثانية الأخرى هي اللعنة التي تفيد الزجر والوعيد والتشديد والتوكيد في بعض ممن فسق عن أمر الله وخالف شيئا من طاعة الله، لكن هو لا يزال على قاعدة الإسلام. فهذا التشديد أو هذا الزجر والوعيد يوجه إليه لا ليكون إخراجا أو خروجا عن رحمة الله وتكفيرا لأهله وأصحابه، وإنما يكون سببا لعل هذا الذي لعن هذه اللعنة أن يرجع وأن يرتدع وأن ينقمع، ليعود إلى الله وليعود إلى دين الله وليعود إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير منار الأرض. هذه لعنات من النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام خالفوا أمر الله لعلهم يرتدعون ويرجعون ويتوبون ويؤوبون. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذلك الرجل قال: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني. فقال عليه الصلاة والسلام: أخرج متاعك إلى الشارع، إلى قارعة الطريق. فأخرج هذا الصحابي الذي آذاه جاره متاعه إلى قارعة الطريق، فصار الناس يسألونه: لماذا أنت هنا ومتاعك هنا؟ قال: لقد آذاني جاري، فشكوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أخرج متاعي إلى قارعة الطريق. فصاروا يقولون: لعن الله جارك، كل من يسأله يقول: لعن الله جارك، حتى وصلت أخبار هذا اللعن إلى ذلك الجار. فجاء مسارعا مبادرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، لقد لعنني الناس. قال عليه الصلاة والسلام: لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. ثم تاب هذا وأناب. إذن أثرت هذه اللعنات في هذا الإنسان الذي هو في الأصل صحابي، لكنه خالف أمر الله فوقع في هذه اللعنة التي أوجبت عليه أن يرجع إلى الله وأن يتوب إلى الله وأن يهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوه هذا الحال وهذا المال الذي أوصله إليه ما خالف فيه أمر ربه سبحانه وتعالى. إذن هذان نوعان مهمان من اللعنة يجب أن نفهمهما وأن نعيهما. فإذا صدرت كلمة اللعن من واحد منا في مسلم خالف أمر الله فلا يجوز أن يكون ذلك على سبيل الإخراج من رحمة الله، فإن ذلك لله عز وجل فقط، لا لأحد من خلقه حتى ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. أما النوع الثاني فهو النوع والتشديد، ومنه ما صح في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أحوال بعض النساء فقال: كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليعرف من مسيرة كذا وكذا، إذا رأيتموهن فلعنوهن فإنهن ملعونات. فهذا اللعن طالما أن هذه في دائرة الإسلام وإطار كلمة لا إله إلا الله، فإن لعنها يكون من باب الوعيد ومن باب التشديد لا من باب الإخراج من رحمة الله تبارك وتعالى. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، إلا ذكر الله، أن تكون يا عبد الله ذاكرا لله. وأعظم ذكر الله الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. ذكر الله كتاب الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ذكر الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر التسبيح والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعندما جاء ذلك الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوصيه، ماذا قال له؟ ألا يزال لسانك رطبا بذكر الله، رطبا بذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثركم علي صلاة في الدنيا أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. إن أكثركم علي صلاة في الدنيا أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. لذلك قال الإمام ابن حبان بعد روايته لهذا الحديث قال: فهذا دليل أن أهل الحديث الراوين لسنته صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس صلاة عليه في الدنيا وعليه، فهم أقرب الناس منه صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة إلا ذكر الله وما والاه، أي كل ما يتصل به ويلتحق فيه، وعالما أو متعلما. فكن يا عبد الله إما عالما أو متعلما، والمتعلم درجات. الذي يجلس في مجالس العلم متعلم، والذي يستفسر عن مسائل العلم متعلم، والذي يحرص على الهدى والحق متعلم. فلا يظنن أحد أنه أمي أو عامي وبالتالي عياذا بالله قد يدخل في تلك اللعنة، لا، إنما يدخل أولئك المعرضون المخالفون المغيرون المغايرون. أما الذين يأنسون بالحق ويرجعون للحق ويسألون عن الحق أكثر من سؤالهم عن دنياهم، يذهب الواحد منا إلى السوق ليشتري خضرة خضارا أو ملابس أو فاكهة، فيسأل عن أكثر من 5 محلات أو أكثر حتى يجد الأجود وحتى يجد الأرخص، بينما تمر بنا مسائل في ديننا إذا سألناها عرفنا الحق فيها، وإذا لم نسأل عنها قد نضل ولا ندري. فإذا بنا نهتم بدنيانا أكثر من اهتمامنا في ديننا. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وحديث ذلك الرجل الذي أصابته جراحة في رأسه فشج رأسه، ولما أصبحوا في غزاة قد أصابته جنابة نتيجة البرد أو شيء من ذلك، فأراد الصلاة فلم يجد أحد من الصحابة من يرجعون إليه، فاجتهدوا رأيهم بغير علم وبغير فقه فغسلوه ولم يعرفوا الحق في ذلك، فإذا بهذا الرجل يموت نتيجة تغسيله على غير وجه الحق. فلما سمع ذلك الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: قتلهم الله. أما لو سألوا لعلموا أو لعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، شفاء العي أي الجهل السؤال. فهذه أيها الإخوة في الله كلمات موجزة تبين لنا وجه الحق في العلم وقيمته، وكيف لا يكون له قيمة. وربنا يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكيف لا تكون له قيمة. والله عز وجل يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فذكر أولي العلم مع ذاته ومع ملائكته، وكيف لا يكون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكيف لا يكون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والثبات والهدى والرشاد والحق والسداد، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فمن عنده يا الإخوة سؤال فيما سمعتم أو في غيره من مسائل العلم أو الفقه، إن استطعنا له الجواب وإلا قلنا الله أعلم بالصواب. تفضل عمي. بارك الله فيك. إذا واحد بسأل سؤال مثلا بقول: أنا ما بدي أكل بهالبيت يوم أو يومين، بقول والله ما بأكل، يعني بحلف يمين، هل يجوز هذا السؤال؟ اليمين أنه ما يأكل في بيته مثلا يوم أو يومين أو ثلاث. نعم، اليمين نوعان: يمين منعقدة، يعني أنت تعزم أنها يمين ثابتة وراسخة، ويمين لغو، يعني تمشي على لسانك دون تركيز. فاليمين المنعقدة إذا حلفت اليمين وأنت تقصد وتعني ما تقول، فحينئذ إذا لم تنفذ يمينك فأنت ملزم بإطعام 10 مساكين، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. واما يمين اللغو وهي التي تمر على لسانك من غير عزم ولا قصد، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فحينئذ هذه اذا كانت لغوا لا قصد لك فيها فلا وجوب عليك في اثباتها. نعم، والله تعالى اعلم. لكن هنا نقطة، ان بعض الناس يحلفون ايمانا، فمثلا يقول والله لن اتي جاري او لن ازور شقيقي او لن اتي بيت صاحب لي او ما شابه ذلك، ثم تراهم يفهمون غلطا قول الله عز وجل في كتابه العزيز: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فإذا حلف إنسان يقولون له لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فبعض الناس يحلفون بغير الله توهما أن قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي أن تحلف بغير الله أهون من أن تحلف بالله. لا، الآية الكريمة تنزل على هذه الصورة التي قلناها: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تجعلوا حلفكم بالله سبيلا يمنعكم من البر والصلاح، فكفروا عن هذه اليمين وأت الذي هو خير من أعمال البر والصلاح والهدى. أما الحلف بغير الله فهو كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أهون من أن أحلف بغير الله صادقا. ليش؟ لأن الحلف بالله كذب إثم ومعصية، بينما الحلف بغير الله ولو مع الصدق إيش؟ كفر وشرك. أيهما أهون؟ لا شك أن المعصية أهون من الشرك والكفر، والله تعالى أعلم. الأخ الكريم. الشيخ بالنسبة للفرق الإسلامية، بالنسبة الفرق الإسلامية، الفرق، ما موقف الدين من ثلاث فرق اللي هي المرجئة والمتصوفة والمعتزلة؟ طبعا في سؤال، يعني في بعرف ناس متصوفة يعني بيصلوا مثل ما بنصلي وبدعوا وبيسبحوا عادي، والمرجئة كذلك والمعتزلة كذلك. نعم. والخوارج كذلك. نعم. ليست الصلاة يعني هل يجوز تكفيرهم ام انه والله هؤلاء كما قلت ليست الصلاة هي الطريق والسبيل الذي يفرق فيه بين السني والبدعي، بين المحق والمبطل، بين صاحب الهدى وصاحب الضلال، وانما العقيدة هي التي تفرق. فالمرجئ ماذا يقول؟ المرجئ يقول لك المهم أن تقول لا إله إلا الله، وإذا عملت أي معصية أي مصيبة هذا لا يؤثر طالما أنك تقول لا إله إلا الله، فلا إثم ولا عقاب. هذا فساد من أعظم الفساد. والمتصوفة ماذا تقول؟ المتصوفة تستغيث بغير الله وتسأل غير الله وتدعو غير الله، والإنسان في كل ركعة من صلاته ماذا يقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين، ومع ذلك هم يدعون غيره ويطلبون المدد من سواه، فضلا عن الذكر الذي بعضهم قد يرقص وهو يتوهم أنه يذكر الله تبارك وتعالى. والمعتزلة كذلك، المعتزلة جعلت العقل هو أساس الدين، فإذا جاءهم حديث معين يقولون هذا حديث لا يدخل عقولنا وبالتالي يرفضونه ولو كان في صحيح البخاري وصحيح مسلم. المعتزلة تأتي إلى نصوص الآيات، إلى نصوص الآيات والأحاديث الواردة في باب أسماء الله وصفاته، فتعطلها جميعا سواء كانت آيات أو أحاديث. هذا كله من ضلال هؤلاء وانحرافهم عن الحق وبعدهم عن الصواب. والمسلم الذي يريد وجه الله والدار الآخرة هو الذي ينظر إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ليتبع آثارهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام لا خير فيهم لا خير فيهم. نعم والله تعالى أعلم. الأخي الكريم. سيدنا اليوم كنا بصلاة الجمعة عند الشيخ عوض مدينة الحجاج وذكر أنه اللي بنكر حرف من حروف القرآن فقد كفر، وأنت حق تفضلت هسه قلت أنه الخوارج المعتزلة بنكروا أسماء الله الحسنى عطلوها، فهل هم كفر يعني؟ الكلام الذي ذكرته عن المعتزلة، هم لا ينكرون ولكنهم يعطلون. هو الله الخالق البارئ المصور، ما بيقولوا لك هذه ليست آية من القرآن، قل هذه آية من القرآن لكن ليس هذا هو مراد الله. الرحمن على العرش استوى، بيقولوا لك لا يستوي، كأنما هم ينقضون النص القرآني، ولا هم لا يكذبون، لا يقولون لك هذا ليس من القرآن أو هذه ليست آية، يقولون هذه آية ولكن معناها كذا، فيحرفون معناها ويعطلون دلالتها. لكن هذه المشكلة التي ذكرتها موجودة عندهم في السنة، فلو جاء الحديث في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو في الصحيحين جميعا ثم لم تقبله عقولهم ولا أهواهم، قالوا هذا كذب، هذا ليس بحديث، هذا ليس عن الرسول، هذا مدسوس، هذا كذا، من غير علم ولا معرفة ولا هدى ولا بينة ولا دلالة ولا حق، إلا هكذا الأهواء عياذا بالله. نعم الشيخ. فضل. جزاك الله خير الشيخ. سؤال من شقين الله يحفظك. الشق الأول، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بدلوا أحزانكم بأفراحكم؟ ليس له أصل. الشق الثاني من السؤال، الله يحفظه، يسأل سائل يقول أثناء ما كنت أريد أن أتزوج حصل عندنا وفاة في العيلة، فهل لابد أنتظر حتى يتم 40 للميت أم أتزوج قبل؟ لا لزوم لا 40 ولا لأسبوع ولا لأقل ولا لأكثر، ولكن القضية متعلقة بالمصلحة والمفسدة، فقد تكون إذا أردت أن تقوم بهذا الفرح لك فإن ذلك سيسبب مفاسد بينك وبين بقية العائلة وبين بقية الأسرة. يقولون لا ينتظر، لكن أنت بين لهم، قل لهم أنا أنتظر حتى تطيب النفوس، أما 30 أسبوع 40 كل ذلك لا أصل له في الشرع، ولكن أنا أفعل ذلك من أجل الحفاظ على الأسرة، وإلا هذه الأمور ليست لها أي قاعدة متعلقة بالشرع، لا من قريب ولا من بعيد، لا في كثير ولا في قليل. نعم. الشيخ بالنسبة للأشعرية يقال أن الشيخ الشعراوي أشعري، ما موقفكم من الأشعرية وما هي الأشعرية؟ الأشاعرة هم أناس اتبعوا إمامنا أئمة المسلمين اسمه أبو الحسن الأشعري، لكنهم اتبعوه اسما وخالفوه واقعا وحقيقة. فالإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان أول ما كان معتزليا، ثم وقف على المنبر وخلع قميصا كان يلبسه وقال أشهدكم أني خلعت الاعتزال كما أخلع ثوبي هذا، ثم رجع إلى الحق. في المرحلة التي هي بين المعتزلة والرجوع إلى الحق كانت مرحلة عدم وضوح، وهكذا كل إنسان يكون في شيء ليس من أسود إلى أبيض مباشرة أو من ضلال إلى هدى مباشرة، قد يكون هنالك بعض العوالق، بعض الشوائب، بعض السلبيات، ثم بعد ذلك ينجلي أمره وتنجلي حقيقته. هكذا كان الحال بأبي الحسن الأشعري، فهؤلاء لم يظلوا على اعتزاله ولم يرجعوا إلى الهدى والحق الذي قرره، وإنما ظلوا في المرحلة التي هي مرحلة بين مرحلتين، فلم يكونوا لا على منهج أئمة العلم من أهل السنة ولم يكونوا على منهج المعتزلة، وإنما أخذوا شيئا من هذا وشيئا من ذاك، فوقعوا فيما وقعوا فيه من انحرافات ومخالفات. وإلا فإن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله له كتاب اسمه الإبانة، وله كتاب اسمه المقالات، وله كتاب اسمه رسالة إلى أهل الثغر، يقرر فيها عقيدة أهل السنة تقريرا حقا، ومع ذلك إذا بأتباعه يخالفونه ويغيرون ما عليه هو من الحق، والله تعالى أعلم. نعم الأخ الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام. نسمع الآن بقضية الألفية وسنة 2000 وقضايا، هل هناك إشارات أو دلالات على رأس كل 1000 سنة يوجد تغيير؟ لا يوجد أي شيء، لا يوجد أي شيء من ذلك سوى التصريحات السياسية والسياحية، أما غير ذلك من أمور شرعية أو دينية فلا يوجد لذلك أدنى وجه. وما هو متداول في بعض الألسنة أو على بعض الألسنة في عند بعض العوام أنهم قالوا قال رسول الله تؤلف ولا تؤلفان، فهذا حديث كذب مدسوس مفترى على كتب العلم أو على رسول الله أو على أي شيء، بل لا يوجد له أصل في شيء من كتب الإسلام لا صحيحا ولا ضعيفا. وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح بعيدا عن هذه الأمور التي ليس لله فيها نصيب، لا في بعيد ولا في قريب. نعم، فضلا عن أن هذا من توقيتات الكفار الإفرنج. نعم الأخ الكريم. مسجد صلينا سنة، صلينا في الواجب، بعدين أقام الصلاة في تبع المسجد، وإذا بشخص يصلي لوحده، أقام الصلاة وصلينا وهو خلصنا الصلاة وظل يصلي، الشيخ بعد ما خلص حكى عن الهدول، يعني لما أنت تدخل مسجدك أنت تتبع الإمام ولا انتبه ولا شيء، بعد ما طلع قلت له يا شيخ كل الحكي يا شيخ عليك، قال انا فاهم ومر فهمني على هذا. يبدو انه شيعي، الشيعة هكذا يدخلون مساجد اهل السنة ولا يصلون معهم، فيبدو ان هذا من الشيعة الروافض. وانتم تعلمون انفتاح البلد على الاخوة العراقيين وغيرهم، فكثير منهم نسأل الله العافية من الشيعة الروافض، فهؤلاء والعياذ بالله على ضلال عريض. من أعظم الضلال ليس موضوع الصلاة هذا أنهم لا يصلون مع المسلمين، هذه يعني على كبرها سهلة بالنسبة لغيرها. هؤلاء بعضهم يقول بأن جبريل تاه وأخطأ، بدل أن يجعل الرسول علي بن أبي طالب جعل الرسول محمد بن عبد الله. الله أكبر، هذا هو الكفر الصريح. بعضهم يقول القرآن هذا محرف، هذا القرآن الذي بين أيدينا محرف، هذا يقال فيه من شك في حرف من كتاب الله فقد كفر. كيف وإن بعض آياتهم، هم يقولون آية الله آية الله، بعض هؤلاء الآيات ألف كتابا واسمه الطبرسي، ألف كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ويقولون في كتاب الكافي إن عندنا لمصحف فاطمة، وما أدراك ما مصحف فاطمة، فيه 6 أمثال قرآنكم وليس فيه آية واحدة منه. فماذا بعد هذا الضلال؟ بل الخميني الهالك ماذا ألف في كتاب، ماذا قال في كتاب له اسمه الحكومة الإسلامية؟ يقول إن لأئمتنا المعصومين مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. أئمتهم لا الملائكة ولا الرسل توصل إلى درجتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو في العلماء المسلمين والعلماء إيران اجتمعوا على بحث الأمور الإسلامية على حقائق وعلى حقائق القرآن والسنة النبوية الشريفة، هل يعني بصيرش تجاوب في المستقبل؟ وللأسف لا، لأن بدع هؤلاء وضلالاتهم مضى عليها أكثر من 1200 عام. لأن واحد يجي يقول لك أنت بترجع عن العقيدة الإسلامية الحقة التي أنت فيها من أهل السنة تقبل؟ أنت لا تقبل، وكذلك هم على ضلالهم لا يقبلون. والحق لما نشوف الحق، لقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا في 10 مجلدات سماه منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، إلى الآن لم يستطع أحد من الشيعة أن يرد عليه، ومع ذلك لا يزالون على ضلالهم القديم. نعم الأخ العام تفضل يا حج. سيدي أذن المؤذن، لما وصل الشهادة أن محمد رسول الله قال أشهد أن علي ولي الله، ما جاء محمد رسول الله. الله أكبر. نعم، هذا أيضا من ضلال الشيعة وهذا يفعلونه. نعم هذا يفعلونه وهذا ضلال، لكن برضو هذا الضلال أهون من الضلال الذي ذكرناه. يعني أشهد أن عليا نحن نشهد أن عليا ولي الله، لكن ليس في الأذان، لا نضعه في الأذان، وإلا علي لا شك ولي من أولياء الله. نعم نعم، وأنتم كذلك تفضل. سيدي بالنسبة للاستشفاء بالقرآن الكريم، كثيرا ما نذهب إلى بعض الناس يقول لك إذا كان في كذا مثلا ضع يدك في كاس ماء واقرأ قل هو الله واحد 41 مرة فعلى مدة 40 يوم مثلا، أو اقرأ كل يوم مثلا 7 مرات الفاتحة 7 مرات الصمد المعوذات وهكذا، يعني فيها الكلام منه من السنة. الكلام على هذا من 3 وجوه. أما الوجه الأول ربط القراءة القرآن بالماء أو غيره لا أصل له في السنة، إن كان ولا بد فتكون القراءة مباشرة، تضع يدك على موضع الألم ثم تقرأ وتدعو، أما على الماء واشرب الماء وكذا، أو هذه ورقة مكتوب عليها كذا انقعها واشرب ميتها، هذا لا أصل له في الشرع، لا في قليل ولا في كثير. الشيء الثاني هذه التحديدات التي يحددها بعض الناس، يقول لك اقرأ 40 مرة 40 يوم 10 مرات 10 أيام، هذه كلها تحديدات ما أنزل الله بها من سلطان. نعم لك أن تقرأ في الصباح أو المساء لكن دون تحديد. النقطة الثالثة أن الأصل في هذه الأذكار والأوراد الوقوف عند النص وعدم تجاوزه، فما وردنا في السنة نفعله، وما لم يردنا لا يجوز لنا أن ندخل عقولنا فيه واجتهاداتنا في أمر ليس لنا به صلة وليس لنا له وبه مساس، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. أسألك يا شيخ بالنسبة للمعالجة بالقرآن الكريم، نعم، بعض الأمراض مثل الصرع ومثل بعض أشياء ثانية، نحن ذكرنا أن هذا جائز ومشروع، لكن دون التقييدات. بيجي بيقول لك اقرأ سورة قل هو الله أحد 41 مرة، هذا لا أصل له، أو اقرأها في كاسة مي واغسل عليها، واحد بدل ما كان يقرأ على الجريكانات صار يقرأ على خزان المي من فوق، هذا لا أصل له في الشرع ولا يجوز. المعالجة بحد ذاتها صحت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي رقاه جبريل بالمعوذتين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. وعندما أصاب ذلك الرجل لدغة أفعى قرأ الصحابة عليه سورة الفاتحة، فهذا كله مشروع وارد في السنة، لكن أي تخصيص له بفعل أو قول أو تحديد أو عدد لا أصل له في الشرع إلا ما ورد في الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم. الأخ الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيد إنسان صار عنده مشكلة مثلا، الرجوع دائما الله سبحانه وتعالى بكل لا شيء. لا إله إلا الله. سأل أحد الصالحين والأئمة، قال له مثلا أنا عندي مشكلة بدي أتوجه إلى الله، فقال له مثلا اقرأ آية معينة من القرآن الكريم كذا مرة واسأل الله فيها، هل هذا جائز أم غير جائز؟ هذا لا يجوز، وهذا من البدع والمحدثات. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني يصلي ويسأل ربه في صلاته، أما يقول له اقرأ سورة كذا آية كذا عدد كذا فهذا لا أصل له في الشرع. في الحديث في عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا الإنسان صارت عنده مشكلة يقرأ سورة آية سورة ياسين في صدر نهاره ويتوجه إلى الله ويسأل، هذا كذب، هذا حديث مكذوب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من هذا في كتاب الدعاء المستجاب، وكتاب الدعاء المستجاب 9 أعشاره كذب، والعشر الباقي في غير موضعه. يعني الآن القرآن مثلا آيات آخر آيات من سورة البقرة هي للدعاء، هذه وردت في السنة. نعم ورد في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على قراءة أواخر سورة البقرة، لا إشكال، آخر آيتين من سورة البقرة أنزلتا من تحت العرش. نعم يقرأها الإنسان يتوجه إلى الله لعل الله سبحانه دون تخصيص. هذا السؤال يعني أنا عندي مشكلة وأتوجه إلى الله، أنه اقرأها في الصباح والمساء كما ورد، أما الصلاة فصلي صلاتك المعتادة دون أن تضع هذه الآيات في هذه الصلاة. طيب مثلا أنا عندي مشكلة، عفوا شوية حج معلش، فضلك الكريم. أنا عندي مشكلة الآن، التوجه إلى الله والسؤال لله في أي طريقة أسأل الله؟ في صلاتك العادية، كان إذا حزب النبي أمر صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة، لم يقل إلى صلاة كذا بقراءة كذا، إنما قال العديد. فزع إلى الصلاة، صلي ركعتين لوجه الله تعالى وفي سجودك تكثر من الدعاء، من الدعاء. إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فقمين أو قمن أن يستجيب الله لكم، يعني أي جدير. هاي الآيات تخصيص هذه الآيات في هذا الموضع ليس له أصل في السنة. نعم الأخ الكريم. السلام عليكم. عليكم في السلام. صدر كتاب حديث اسمه عمر أمة الإسلام، بحدد على أنه المهدي بيظهر قبل سنة 2000، من ضمن الأئمة اللي أيدوا الحديث هذا الإمام الألباني، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، وهذا كذب على الشيخ الألباني وكذب على أهل العلم وكذب على السنة، وأنا قرأت الكتاب واطلعت عليه. هذا الرجل أتى بأحاديث صحيحة لا شك ولا ريب، لكن شرحها على غير معناها ونزل عليها أقوال غير صحيحة. بنى هذا الحديث على قول لأهل الكتاب، قالوا عمر أمة أهل الكتاب كذا وكذا، أما هل عمر أمة الإسلام كذا؟ قرأت الرد الكتاب الثاني، وقرأت الرد الذي عليه الثالث أيضا، فرد عليه عدد من أهل العلم ومن طلاب العلم، وهو حاول أن يرد عليهم، لكن الحقيقة رده كان ضعيفا جدا. أنا أقول سر الكتاب أنه أقام مسألته كلها على قول لأهل الكتاب لبني إسرائيل، فهل يجوز تنزيل نصوص القرآن والسنة على نص من أهل الكتاب أو تنزيل نص أهل الكتاب على نصوص القرآن والسنة؟ هذا لا يجوز. ثم عندما يقول الله عز وجل في القرآن في وصف الساعة لا تأتيكم إلا بغتة، إيش فائدة بغتة وإحنا عارفين إنه سنة 1999 وإلا إلى آخره، ما فائدة بغتة؟ ظهور المهدي قبل ما تقوم الساعة بكتير. ممتاز. ظهور المهدي بكتير في الكتاب على ظهور المهدي. لا هو يقول عمرة أمة الإسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة وعلى الأرض رجل يقول لا إله إلا الله، تأتي ريح وتأخذ أرواح المؤمنين المسلمين ولا يبقى إلا الكافرون، حينئذ لا تقوم الساعة، كما في حديث آخر لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، لا تقوم الساعة. ذاكر الكلام هذا اللي أنت قلته الريح في نفس الكتاب. أنا عارف ذاكره، لكن إيش فائدة ذكره وعدم الوقوف معه بالحق؟ بس في سؤال يا تفضل. أنا معك. أنا مرة بال65 في القاهرة، يعني عن البدع وما البدع. نعم. فجينا في شارع أظن إبراهيم باشا، ومرقين المصريين يعني كثرة في المولد النبوي هذا البدوي. المولد البدوي مش المولد النبوي. لا لأنه مولد البدوي عندهم أعظم من المولد النبوي. فسطر من هان وهالطبل بيضرب والشقة الثانية زيها من على الشارع من هان ومن من هان في السيارات مارقة. فإيش بيكون الموقف هذا؟ يعني هل هذا جايز؟ أو هذا هو الضلال المبين. ويا سيد ويا من عارفه. ومدد يا شيخ العرب. هذه دائما يقولونها، مدد يا شيخ العرب، ومقصودون به السيد البدوي. ماذا يقول الله عز وجل؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. أنا أعلم أنه في مسجد الحسين في وسط القاهرة، وقد رأيت هذا بأم عيني ورآه غيري، يطوفون في القبر كما نطوف بالكعبة. ماذا تريد من الشرك أكثر من ذلك؟ ومن الكفر أكثر من ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم هم مدد وعذ أغثنا وعنا إلى آخر هذا الكفر الصريح عياذا بالله تعالى. نعم أخي الكريم. الصلاة في المساجد اللي فيها قبور. نعم. يعني احنا مثلا في عندنا مسجد الأشرفية اللي هو معروف في لا تجوز الصلاة في أي مسجد فيه قبر إلا المسجد النبوي، مستثنى بإجماع الأمة، لأنه لم يبنى على قبر ولم يبنى القبر عليه. القبر موضعه والمسجد موضعه، مقتضى التوسعة أدخل هذا في هذا. فهذا مستثنى بإجماع الأمة. أما أي مسجد آخر ما يجعل ذلك ما يكون سبيل ذلك التوسعة، ولكن إما أن يكون القبر مهيئا في المسجد فإذا مات صاحبه دفن فيه، أو أن إذا مات يبنى المسجد على القبر، فهذا ضلال عريض لا يجوز، لا يجوز مباشرة بتاتا. المسجد النبي شعيب مثلا القبر قبل المسجد وبني المسجد على القبر. أخي الكريم، اتفق أهل العلم أن القبر والمسجد أي اعتدى على الآخر يهدم. إذا بني المسجد على القبر يهدم المسجد محافظة على القبر، وإذا أدخل القبر في المسجد يهدم القبر. هذا أولا. الأمر الثاني، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يعلم بالقطع واليقين قبر نبي من الأنبياء إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما القبور والمقامات الأخرى التي يقولونها فهذه لا دليل عليها من كتاب ولا من سنة ولا من توارث تلقته وتناقلته الأمة. نعم. لا تجوز فيه. نعم، يقولون ضريح يحيى مدام غير معروف للأنبياء. معلش، هو كونه غير معروف لكن الناس تأتي من أجل القبر. سيدنا خالد الوليد موجود بحمص، أنا صليت فيه. ليس نبيا سيدنا خالد الوليد، أنا ما قلتش نبي. على هو وجود القبر أنا صليت فيه في حمص. لا يجوز. موجود في مسجد خالد بن الوليد. هذا لا يجوز. قبر سيدنا خالد بن الوليد لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا القبور مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول السيدة عائشة: يحذر ما صنعوا، أي يحذر الناس ما صنع هؤلاء حتى لا يتبعوهم. نعم، فضل. مسجد بني على مقبرة، يعني ما في غير هالمسجد يصلوا فيه الناس، شو حكم الصلاة؟ لا يجوز أن يصلى فيه، ويجب على الناس أن يتعاونوا فيما بينهم ليبنوا مسجدا حقا صالحا، أو أن يخرجوا بجدار أو يفصلوا بشيء معين القبر عن المسجد. هي مفصول، يعني المقبرة تحت المسجد، المقبرة تحت تحت الأرض. تحت الأرض، يعني صارت مندثرة. مندثرة وغير ظاهرة. غير ظاهرة، هذه تختلف الصورة. طالما أنها مندثرة وغير ظاهرة لا أثر لها بتاتا. نعم، أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام. ما حكم الشرع في الرجل المسلم الذي يتزوج ابنة في سن بناته؟ يعني من حيث الجواز يجوز، من حيث الجواز يجوز، ومن حيث صحة العقد، العقد صحيح، لكن أهل العلم لا يشجعون على ذلك لأمور كثيرة وكثيرة جدا، أهمها عدم التكافؤ، لا في الأخلاق ولا في القدرات ولا في الاستطاعة ولا في أي شيء من هذه الأشياء. أما إذا حصل فالزواج صحيح والعقد صحيح، والله تعالى أعلم. السؤال الأخير إن شاء الله، تفضل. شيخنا، عندما نرى عوام الشيعة في مسجدنا ماذا نفعل؟ انصحوهم وذكروهم، ولا تستطيعون أن تفعلوا معهم أكثر من ذلك. لا تستطيع طردهم ولا ينبغي لك طردهم، لأن طردهم سيزيد حقدهم وحنقهم وسقطهم، وأنت مستضعف، وقد يكونون هم الأقوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم. الثاني لما ركع، الثاني لما تكون بتجيب الثاني، أدو جماعة صف وراي صلوا، بدي يصلي فيهم إمام، هسه هو يصلي فيهم إمام، أجا واحد ضحك وطلع من الصلاة، ومن عندك تفضل وفي. هو الإمام ما قالوش بطلت صلاته؟ لا ما قال. طب منيح، كان بطلت صلاته هو. نعم. ثاني سؤال لو سمحت. خلينا بالسؤال الأول. أنا بأمرك. بارك الله فيك. أما بالنسبة لهذا السؤال، فهذا الذي صلى منفردا وجاء أناس خلفه ليصلوا به مؤتمين به ليصلوا خلفه مؤتمين به، أقول ما أدراهم أن هذا الذي يصلي يحسن التلاوة أو القراءة أو الفقه أو الأحكام. هذه أول أو هذا أول ما يعترض به على هؤلاء المؤتمين بغير إذن ولا فقه ولا معرفة. النقطة الثانية أن يقال إن هذا الفعل لم يرد في السنة إلا في أضيق حالاته، بما لو جوزناه فإنما نجوزه على هذا الضيق، أما أن نتوسع به لنجعله من النفل إلى الفرض ومن صلاة الليل إلى صلاة النهار فليس ذلك كذلك، وبخاصة أن الصورة التي تسأل عنها إنما هي صورة تحدث في المساجد التي يتداولها الناس ويتناوبونها كمسجد الطرقات أو الأسواق. فواحد يكون يصلي قد يكون مسبوق، قد يكون متنفلا، وقد يكون مفترضا، قد يكون جاهلا، وقد يكون طالب علم، وقد يكون عالما، ثم إذا به يطرق ظهره فإذا به صار مؤتما به. وأنا أعلم شيخا لنا رحمه الله كان عالما، والله كان عالما، كان يصلي مرة، ليس هكذا هكذا، وإذا برجل من خلفه يطرق كتفه ليأتم به فضربه بمرفقه، ذاك عامي وهذا عالم، لم يتنبه العامي إلى ماذا جرى فضربه مرة أخرى فردها عليه، وفي المرة الثالثة قطع شيخنا صلاته وانصرف رحمه الله. هذا شيخ وعالم، وأنا أعني ما أقول، فكيف بمن دونه من الجهلة أو العوام أو الطغام، فضلا أن هذا الفعل لم يرد في السنة. أما العقوبة فليس لها إلا رب العالمين، نحن نتكلم عن الأحكام، أما العقوبات فعند الله علمها. السؤال الثاني. الثاني في عنا دروس، في عنا دار قرآن. نعم. دار قرآن للشيخ بدرس الناس قرآن. نعم. ثاني السؤال نفسه المطروح، إنه لازم أنتوا تلقوا أخبار مع زملائكم المشايخ إنه يصير دروس قرآن مثل دروس التنطون في الكتب هاي الدينية، ولا غلط هذا الحكي؟ ما والله أنا لم أفهم إيش طلب تماما، يعني هو سؤال ولا طلب ولا استدراك وتعقيد؟ سؤال وطلب، سؤال وطلب. أيوة. في الشيخ مشهور. نعم. بيفتح كتاب بكرة بقعد يقرأ فيه وفسر بترجم لنا عنه. جميل. هلا احنا بدنا دروس قرآن من القرآن، من نفس القرآن. نعم. نسمع فيها ونستفيد منها، لأنه في دروس قرآن فيه انضم وفيه كسر وفيه فتح وفيه كل. نعم. في مثل التفسير. دروس التفسير تحتاج إلى طلبة علم يتابعونها. ولا أظن أننا وصلنا إلى درجة نكون فيها طلبة علم نستطيع أن نتابع دروس التفسير. فضلا عن أن يكون عندنا قدرة أن نتصدى للتفسير. اللي مش طالب فهمت علي ولا أعيد؟ بارك الله فيك. اللي مش نعم. طالب علم شيخ، اللي مش طالب علم ويسمع دروس القرآن بيصير يطلب علم. إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا لأن نكون كذلك. جزاك الله خيرا. شيخنا بالنسبة لمسألة شيخ الإسلام ابن تيمية والحملة التي تحمل عليه، ما دام أنكم ذكرتم. نعم. فجيد يعني ما دام إخوة كثر موجودين. نعم. أن تذكر شيئا من سيرته، وتذكر خاصة بشكل عام النقول هذه التي ينقلونها عنه ويكفرونه بسببها، وأغلبها ليست من كتبه وإنما من كتب خصومه. نعم. جزاكم الله. هذا تنبيه جيد وطلب مبارك طيب. إذا ذكر شيخ الإسلام أيها الإخوة يذكر كل خير، من الزهد والورع والعبادة والذكر والجهاد والعلم والتضحية والقيام بحق الله وبحق عباد الله والتصنيف والتربية وكل أمر خير. وبالتالي يذكر الحق ويذكر الهدى ويذكر الصواب، تذكر العقيدة الصحيحة ويذكر المنهج الصالح ويذكر العلم القويم. فمن كانت صورته مرسومة في مثل هذا الإطار الذهبي، هل تنتظر منه أن يقال فيه كافر أو ضال، أو كما يقول جهمي هذا العصر زاهد الكوثري، إن كان ابن تيمية شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام؟ نبرأ إلى الله من كل قول ردي لا يعرف فيه حق عالم أو ينتقص فيه قدره ومقامه. فكيف إذا كان هذا الانتقاص في أسوأ درجاته في من هو في أعلى مقاماته؟ التكفير ولإمام عالم جهبذ كبير. إني لأعلم جيدا ولقد تتبعت كثيرا من أقوال المنتقصين لشيخ الإسلام والذين يتهمونه وينبوزونه، فوالله ما سلم منها ولا نقد واحد، وما سلم منها طعن واحد. أما أن يقال ابن تيمية أخطأ في هذه المسألة الفقهية أو خالف نصا لنص آخر اشتبه عليه أو خفي عنه، فهذا بشر له أن يغلط وأن يغلط عليه بالعلم والأدب والحلم، لا أن ينتقص حقه أو تسقط منزلته لأمر اجتهد فيه تطلب الحق من خلاله. هذه نقطة مهمة يجب معرفتها. وأنا أضرب على ذلك أمثلة. أما المثل الأول، نقلوا عن شيخ الإسلام كلمة متعلقة في قدرة الله، ثم نسبوا هذه الكلمة إلى شيخ الإسلام، وهذه كتلك التي ذكرنا أن شيخ الإسلام يكون ناقلا لقول فيأتي الجاهلون إيش ليتوهموا أو ليوهموا أن هذا كلامه وليس هو كلامه. شيخ الإسلام ينقل عن الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه النقض على بشر المريسي العنيد، نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد. فعثمان الدارمي رحمه الله إمام من أعظم أئمة السنة، يلزم المريسية إلزاما متعلقا بقدرة الله. فإذا بالجهلاء الحاقدين الماكرين ينقلون عن شيخ الإسلام تيمية أنه يقرر ذلك القول. وفرق بين التقرير والإلزام من جهة، وفرق بين النقل والإنشاء من جهة أخرى، وهم نقضوا ونكثوا كلا الوجهين والأمرين، فأخطأوا عليه مرتين. وأمر آخر، يقولون شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قرأ كتاب الشفاء في حقوق المصطفى للقاضي عياض قال: لقد غلا هذا المغيربي. والله فتشنا كتب شيخ الإسلام والناقلين من كلام شيخ الإسلام والمترجمين لشيخ الإسلام وتلاميذ شيخ الإسلام ومن كتبوا عن شيخ الإسلام، فلم نجد شيئا من ذلك في قليل أو في كثير. إذن من أين أتوا بها؟ قالها قائل ونسبها جاهل فطاروا بها وطوفوا الدنيا بظلامها. بينما لو أنا أقول لو قالها شيخ الإسلام فوالله إن معه الحق، لأن كثيرا مما في كتاب الشفاء بناه على حديث ضعيفة وبل على حديث موضوعة تشم فيها رائحة الغلو. إذن الغلو ليس في إثبات الحقوق الشرعية التي أثبتها الله لرسوله، وإنما في إيقاع وتنزيل حقوق لم ينزل الله بها من سلطان، مبنية على حديث ضعيف أو رواية منكرة أو خبر غريب مستهجن. أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.